لأن الله تعالى جعل الطلاق طلقة ثم رجعة ثم طلقة ثم رجعة ثم طلقة، وهذا حد الله فيكون حراما. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن الرسول قام غضبا وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا من أظهركم في الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة؟ فعمر قال: نحن نؤدبهم بأن نمنعهم من الرجل من حق كان لهم، هم أرادوا أن يتعجلوا. لو سألت الزوج لماذا قلت أن طالق أنت طالق أنت طالق؟ قال: لا أجل عشان ما أرجع لها. نعم. نعم. الحج سفك. نعم. شيخ المسفنة هذا يجوز أن يقص عليه، يعني ممكن نقيس مجنون على غير مميز. بعض العلماء قاس عليه، قاس عليه. بعضهم قال يمتنع القياس. ليش؟ لأن المميز ليس فاقدا للعقل، بل لم ينشأ عقله الآن، بخلاف المجنون. وفرق بين شخص لم ينشأ فيه العقل والتمييز الآن وبين شخص فقده، فمنعوا القياس. وبعضهم قاس هذا، ولا يظهر لي انه ما يصح من المجنون، بل ما يصح من المجنون الحج، لا يصح من المجنون. بل لو جن في اثناء الحج نرى انه يبطل حجه ما لم يعلم ان جنونه مؤقت، يعني مثلا إنسان يصيبه جنون ساعة ساعتين ثلاثا فهذا لا يفتر. اي نعم نعم نعم، يقاس بشرط تساوي في العلة. ولهذا العراية مثلا، العراية وردت في ثمر النخل، وأجازها شيخ الإسلام رحمه الله في العنب. إنسان عنده زبيب ويرد عنبا جنيا يرى انه لا باس وانه يقاس على ذلك، ورايه صحيح. نعم شيخ، هل الان العلماء في العصر الحاضر ان يجروا ما اجراه عمر؟ هذه اظن هذه الكمال الله ما جرى على كل هي لك. نعم، هل العلماء في العصر الحاضر ان يجروا ما اجراه عمر، ام ان هذا خاص بالخلفاء اذا راوا تساهل في بعض العام في بعض الامور؟ هل لم يجر ما أجراه؟ يعني محرم بعض الأشياء. وإذا كان الناس لا ينتهون بدونه، إذا كان لا ينتهون بدونه فلا بأس. وقد يقال كما قلت إن عمر له سنة متبعة. نعم. لو سأل مسلم على جنية الاستحسان قول ابن مسعود رضي الله عنه وأمن هو عند الله. أول بارك الله فيك، إن هذا الأثر فيه نظر في ثبوته أول، ثم في مراد عبد الله بن مسعود، مراده أن المسلمين أن المؤمنين لا يمكن أن يستحسنوا ما لا يستحسنه الله، وأن المؤمن مهدي إلى الصراط المستقيم بما أعطاه الله تعالى من النور، فما رآه المسلم حسن فهو عند الله حسن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. عقيل ايه اين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا المناقشة في الأدلة الثلاثة، كتاب السنة والإجماع، أليس كذلك؟ ها؟ والقياس. أول نسأل: هل القياس من الأدلة الشرعية أو لا؟ شرفي. عند جمهور الأمة. تمام. طيب ما هو الدليل على أنه من الأدلة الشرعية؟ والنظر. الكتاب والسنة والنظر. طيب من الكتاب قسم؟ نعم. أنت ما؟ أنشأه. وجه الدلالة؟ لا لا وجه الدلالة من الآية. من يحيي العظام وهي رمين قل إيها الذي أنشأ أول مرة. وجه الدلالة؟ يعني أنه قاس الإعادة على الابتداء. قاس الإعادة على الابتداء. طيب هذا القياس أولوي أو مماثل؟ ما الدليل؟ وغير هذا دليل نظري. ندق دليل أي لا. لا ما نسأل عن القياس، نسأل هل هو أولوي أو مساوي. ما هو الدليل؟ ما فيها دليل، ما في، لأنه الذي أنشأها أول مرة قادر على أن يحييها فقط. الدليل قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أكبر عليه. اجتمع. وبعد الدليل أولوي. هذا من النص. طيب ما هو الدليل من السنة على أن القياس دليل؟ سعود. وهذا قياس واضح. طيب ما هو الدليل النظري على أن القياس دليل؟ لأن الشريعة مبنية على الفطرة. نعم. والله تعالى أحسنت. يعني أن الشريعة مبنية على الحكمة، ومن الحكمة إلحاق المماثل بمثيله والتفريق بين المختلفين. طيب لكن القياس له أركان وشروط. نعم. وهو نعم نعم نعم والحكم هو والعلة الجامعة وهي الوصف الذي يتبع بين الثروة والأصل. نعم نعم. طيب أحسن. تمام. من شروط القياس أن لا يخالف النص، فإن خالف النص ما تقول يا عبد الله؟ فاسد الاعتبار، فهو فاسد الاعتبار. عرفتم؟ مثاله إذا قال إنسان يجوز للمرأة البالغة الحرة أن تزوج نفسها بغير ولي كما يجوز أن تبيع مالها بغير ولي، لأن الكل تصرف، التزويج تصرف في منفعتها والبيع تصرف في مالها. فما جوابنا على هذا القياس؟ أن نقول هذا قياس في مقابلة النص، مخالف النص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي، فيكون فاسد فاسد الاعتبار فلا فيسقط. إذا ولهذا نقول القياس فافهمنا